أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ما شاء الله شيئا على أي ضوء. طبعا الإيجاد دائما يكون على ضوء هندسة. هندسة يعني علم مخطط، علم دقيق في الفاعل، علم إرادة قدرة فعل. فهذا القائل يقول الله تعالى أوجد آدم وفقا للصورة الأدمية في ذهن الحق، في علم الحق، ثم يوجد فردا آخر من نفس هذه الماهية العلم يشابهه من جميع الجهات. السلام ورحمة الله. أين المعنى؟ العلم ثابت، الصورة العلمية ثابتة، وجد على صورها على ضوها أفراد متعددة، مثل الصورة الفوتوغرافية تروح عند هذا الصور يعمل لك صورة نموذجية ويضع الرقم، كل ما تأتي عنده يخرج صور على ضوئها. هي بالذات، هي بالذات. نحن نقول لا، هي بالذات لا، كذب. لأن أولا الورق يختلف، الزمان يختلف، محال أن تكون هي من جميع الحيثيات. فهذا دائما كما أكرر أنا خلط بين أحكام الدين وأحكام الخارج. هذه الوحدة وحدة دينية أم خارجية؟ وحدة دينية. الماهية واحدة نعم، أما الماهية الحقيقية المتشخصة تختلف من مرتبة إلى مرتبة. في مرتبة له شخصات خاصة، وفي مرتبة ثانية شخصات أخرى، فلا يتكرر الوجود أبدا. يقول والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدم، يعدم وله بشخصه صورة علمية عنده، يعني له صورة أوجده على الرؤيا ثم أعدمه ثم حققه مرة ثانية في عالم الآخرة. أو عند بعض المبادئ يقول إذا لم تقل عند الله عند العقل، صورة عند العقل. عند بعض المبادئ اكتب يعني عنده عند الله، أو عند بعض المبادئ يعني العقول المجردة كما يقول أفلاطون. أفلاطون يقول هكذا، يقول علم الله ما في المتن. من؟ ما هو يقولون أفلاطين؟ الأول يقول أفلاطين، ما هو أفلاطون؟ أفلاطين إن شاء الله تأتي في فلسفة إذا يرجع السيد، لأن الحج انتهى. إذا يرجع السيد نبدأ بتاريخ الفلسفة، نمر على أفلاطون. أفلاطين ما هي المبادئ التي ابتكرها؟ إن شاء الله سنشير. ومن أين أتى بها؟ من الهند، من عرفاء الهند. ليس له. أفلاطين يقول بالواحد، الواحد، الواحد الشيعي. نقرأه قراءة عرفانية، قراءة فلسفية متعالية، يتضح إن شاء الله، يتضح جيدا. إذا عندنا ذات مقدسة لها علم بالأشياء فتحقق الأشياء على ضوئها العلم. معنى هذا الكلام له ماهية في ذهنه، يحقق هذه الأفراد، يحقق آدم ثم يعدمه ثم يحققه مرة ثانية في الجنة. قلنا هذا تفكير عامي وهذه سلفي. التفكير الصحيح لكل نشأة شخصها، لكل نشأة شخصاتها الخاصة، الشخصات التي تلف الفرد في عالم المادية، في النشأة المادية شخصات مادية، والشخصات التي تلف الفرد الإنساني في الآخرة شخصات أخروية لا علاقة لها بهذه الشخصات، تخضع لقوانين خاصة. إذا ليس آدم السابق هو آدم اللاحق، صحيح؟ فرض آخر من هذا. وإن شئت الدقة فرد واحد من الخلق وهو يتكامل تكاملا جوهريا إلى أن وصل إلى الآخرة، وفي الآخرة كذلك يتكامل لا معنى لوجود الوجود ولا يتكامل دائما في التكامل، لأن المطلق مطلق فنحن نتحرك نحوه ولا نقف. هذه وظيفتنا، وظيفتنا هو الثوابات في هذا المطلق. إذن عندنا ذات المقدسة أو عقل مكلف بالجلب بالإيجاد له صورة مهوية، صورة مهوية يوجد على ضوء الفرد ثم يعلم الفرد ثم يحققه مرة ثانية. نقول هذا لا يمكن، واضح لا يمكن. إذا كان المسألة هكذا لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق آدم ويورثه بهذه التوريطات المادية والجوع والعطش والريح والتكاليف؟ كان يوجد دفعة واحدة في الجنة وانتهى، صحيح انتهى الأمر. إذا هذا الإيجاد التكاملي له حكمة، وبعبارة أخرى في كمالات وجودية لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال هذه الحياة. حياة، هذه الحياة كلها أرضية للتكامل. إني جاعل في الأرض خليفة، أرض لها موضوعية في الجعل، موضوعية يعني من هناك ينتشر الإنسان الكامل، من هناك يخرج، لا يخرج من جهة أخرى إلا من هذا التراب. هذا التراب هو منبع الخليفة، وضع منبع الخليفة، ولا يكون خليفة إلا إذا تكامل، صحيح؟ إذا من التراب يصير خليفة الحق تعالى بالتكامل. فإذا أوجد آدم وأعدمه أدخله سلة العدم ثم أرجعه مرة ثانية إلى الآخرة هذا لا محل له العبث. يقول لما لا يجوز أن يوجد الموجد يعني الفاعل الله عاقل ما يهمه شيئا كآدم مثلا ثم يعدم أو يعدم أحسن يعدم هذا الشيء وله بشخصه وله ولهذا الشيء بشخصه صورة علمية عند الله أو عند بعض المبادئ العالية يعني عند العقول. إذا قيل المبادئ العالية من العقول ثم بعد إذا عدم أو عدم ما بعد ثم يوجد الفاعل ثانيا يوجد هذا الشيء ثانيا على ما علم على نفس الماهية يستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين في الصورة العينية. إذا الملاك ما هو؟ الملاك هو الصورة العينية. كيف تعرف بأن هذا آدم الذي نشأ في الدنيا ثم مات هو آدم في الآخرة؟ تقول من خلال الوحدة المهوية، من خلال الصورة، صورة الملاك واحد هو نعم هو. سيدنا يقول هذا لا خرافة. كيف يتفح؟ يتفح أن الوجود الثاني كيف مفرض الوجود الثاني يعني الذي يأتي بعد العدم، آدم الأخروي مثلا، آدم الأخروي ليس الدنيا، يدفح الوجود الثاني آدم الأخروي. كيف مفرض فصوفه كما شئت، وجود بعد وجود، صحيح أم لا؟ وجود بعد وجود يعني كان في النشأة المادية ثم انعدم، موجود فانعدم راح دفع، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده ماذا يكون؟ ضروري. وضحنا هذه البينونية والغيرية والبينونية للأول ضرورية أم لا؟ ضرورية. لماذا؟ لأن شخصات الدنيا غير شخصات الآخرة. هنا يحتاج إلى الشمس حتى يضيء تضيء له الأشياء، هناك ببركة كمالته يضيء الأشياء. شيء عجيب، هنا شمس تضيء عليه وهناك شمس يضيء، فرق كبير. هنا يحتاج إلى شمس حتى يلمس الأشياء ويميز الأشياء من خلال هذا النور الصعب، هناك هو شمس، هو شمس أو هو ظلمة حسب التكامل. قد يكون التكامل صعوديا، قد يكون التكامل تنازليا، إما ظلمة وإما نور. لنفرض أنه نور بركة هو يضيء أم يحتاج إلى شمس؟ عالي هنا هو أقوى من الشمس، أقوى من الشمس. هو يضيء أين هذا آدم الأرضي؟ الآدم الأرضي تعبان يحتاج إلى شمس، إلى هواء، إلى ماء. هناك لا، هو يضيء ببركة الكمالات التي اكتسبها في هذه النشأة الدنيوية. يدفع أن الوجود الثاني، أن أدت ناصبة الوجود الثاني اسمها صحيح، أن الوجود الثاني خبرها ما هو؟ اسم خبر ما هو؟ وجود. لا وجود وجود وجود بعد وجود، صحيح؟ هذا هو الخبر. أن الوجود الثاني كيف مفرد؟ الجملة المعتبرة وجود بعد وجود، بعد وجود أم لا؟ إذن البحثية تأتي بالاثنينية والتخالف وغيريته متمثلين، وأن غيريته إذا تنصبها تعطف على أدم، وأن غيرية الوجود الثاني وبينونية أدم الثاني للوجود الأول، هو قال الوجود الأول، أن وغيرية آدم الأخروي وبينونية آدم الأخروي للوجود الأول، يعني للآدم الدنيوي، بأي حيثية؟ بما أنه بعده، يعني بالبعدية. هذا الوجود مبتدأ أو اسم أن خبره ضروري، إذا الاختلاف ضروري أم لا؟ ضروري. نشأة أخرى ويا نشأة دنيوية، تراب وجنة أخروية إلهية، يعني إلهية. ولا تجتمع العينية والغيرية البتة، اكتب ولا تجتمع العينية والغيرية والبتة من حيثها واحد، من حيثها واحد. واضح الآن؟ هذه الأمور بسيطة جدا، من يعرف أن المثل لا يتكرر انتهى الأمر. هناك هنا أنت في هذه النشأة الدنيوية ما عندك بعد فرصة أخرى تنوجد فيها وتتكامل، انتهى الأمر. فرصة واحدة 60 سنة، 60 سنة تملأها خيرات، تملأها ظلمات، نشأة واحدة. وكم نحن غافلون عن هذه الفرصة العظيمة. إذا راحت بعد لا ترجع، كأيام الدرس إذا تروح ما ترجع. بالفرنسي يقولون لي جور باس لي باس سي نو ريفيان با، الأيام تروح وتروح ولا ترجع، ترجع ما ترجع. هذه الفرصة حاولوا في هذه الدنيا تصنعون هذه الحقيقة التي تنسجم مع عالم البرزخ وتنسجم مع عالم الأخروي. كنا في يوم الخميس في جلسة عند الإسلام في شرح الفصوص، وصلنا إلى أن الملائكة من لهم حيثية بمزية وهي العطر. نحن كيف نتعطر؟ عطر انضمامي وعطر إضافة إشراقية فينا. الإضافة الإشراقية هذه لا نتكلم عنها، صحيح؟ ندعيها من النساء، تروح تشتري في الدكان عطر تتعطر، هذا عطر انضمامي. أما الملائكة لا، عظم عطر إضافة إشراقية. إذا قلنا إضافة إشراقية أو إذا قلنا حيثية انضمامية، بمعنى أن أينما يكون الملك تكون رائحة طيبة. ها؟ رائحة طيبة حيثية اندماجية للملك. كذا قلنا صفة، إذا قلنا رائحة فعل إضافة إيش؟ راقية. إذا كانت حيثية اندماجية تنفك، لن تنفك. وإذا كانت إضافة إشراقية تنفك، لا تنفك. أينما يكون جبرائيل تكون رائحة طيبة. فقال أنتم إذا كنتم في الصلاة وقرأتم آية القانون إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال حاول تركز كثير على هذه الآية، يعني وأنت تقرأها تركز ما ترى إلى الله. قال تشعر بالرائحة في البيت. أي آية؟ سورة كاملة. إنا أنزلناه، سورة كاملة صغيرة. يقول إذا قرأتها بخشوع وتركيز تام تشم رائحة. هنا يقول أنزلناه في ليلة القدر. الملائكة نازلة دائما، الملائكة نازلة وتنزل وتروح، نازلة دائما. أنزلناه أنزلناه نازلة. وقال تشعرون، فالذي يقول هكذا كلام عاشها أم بالمفهوم؟ عاشها صحيح. شوف يعني الإنسان كيف يخدم حقيقته في هذه النشأة، رزقنا الله وإياكم هذه الحالة إن شاء الله. وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم، موجود ثم انعدم ثم انوجد مرة ثانية، يقول هذا الذي مشهور عند المتكلمين بإعادة المعدوم ممتنع. إذا تريد أن تصيغها في صياغة منطقية تقول كل إعادة المعدوم ممتنع، أو تقول لا شيء من إعادة المعدوم بموجود، أو لا شيء من إعادة المعدوم بممكن، صيغة كما تشاء. إذا قلت لا شيء من إعادة المعدوم بموجود سالم بانتفاء الموضوع. هنا قال كل إعادة المعدوم بعينهم عاد القيد ممتنع. قضية لبتية إذا قرأناها بقراءة طبطبائية نقول الفرض المفروض المتعنون بعادة المعدوم ماذا يكون؟ ممتنع. عندنا فرض مفروض هو ذات الموضوع، تعنون بعقد المعدوم تشكل عقد الوضع، عقد الوضع افتراضي لأن الذات مفترضة والعنوان مفترض في الدين والاتصال بالعنوان افتراضي. قضية لبتية يصير مفادها هكذا، كل فرض مفروض تعنون بعنوان الموضوع. ما هو الموضوع؟ إعادة المعدوم يتعنون من نحو ما هو؟ ممتنع. هذا الأثر جيد، طالب يشخص القضية في ذهنه يفهمها بسهولة. لماذا ركزنا في بداية النهاية على هذه المفردة مفاد القضايا العلمية؟ بل والله كل المسألة قبل الدخول فيها نفهم القضية قبل التصديق. إيه القضية تقول تقول في فرض مفروض. لماذا مفروض؟ لأنه عدم، عدم عرضية. ثم عندنا عنوان موضوعي ما هو في القضية؟ إعادة معدوم. حقيقة به هي أم لا؟ حقيقة به هي مفروضة، مفروضة فرض الدين، نعم الدين فرض تحت فخم التكوين. ثم حمل عليها ماذا؟ محمولا ما هو؟ الممتنع. فالممتنع ثابت للموضوع، إذا يصل إلى ماذا؟ إلى الفرض المفروض. إذا قرأناها بالقراءة الخمينية نقول القضية من باب سالب الانتفاء الموضوع، لا شيء من إعادة المعدوم بموجود، يعني رفع الموجودية لمن؟ لإعادة المعدوم، فراغ في نفس الأمر. النهاية واحدة بالقراءتين، واحدة أم لا؟ الغاية واحدة، طريقة تختلف. هذا هو. وقد عد الشيخ، الشيخ الرئيس بن سينا، تفتحت ابن سينا، عد ماذا؟ عد امتناع إعادة المعدوم بعينه، بعينه يعني بذاته، بنفس المشخصات، بنفس المشخصات حتى الزمنية والمكانية، عدهم ماذا؟ ضروريا. هذا الامتناع ضروري قطعي حتمي، ضروري مو على قطعي وحتمي. لماذا لا شيء حتى يعد؟ العدم لا شيء حتى يعد. فخر الرازي كذلك أيد ابن سينا في هذه النقطة، قال هذه واضحة جدا ولا تحتاج إلى كلام نقاش. ثم يأتي الفيلسوف ويشير إلى استدلالات أم تنبيهات إذا كان ضروريا. نعم تنبيهات. التنبيه ما معنى؟ التنبيه هو إحالة على العلم، العلم بالعلم. عندك علم، عندك علم في ذهنك مرتكز، نأتي وأنا أثيرها بالعلم، تنبيهم بالعلم لك مرتكزات بمرتكزات قد تكون قد تكون أنت قد تكون غافلا قد تكون ساهيا، أنا أتي وأثير هذه المعلومات. هذا هو التنبيه. التنبيه هو إحالة على ما عندك من مرتكزات. يقول وقد أقام الفلاسفة على ذلك، على هذه المسألة، على استحالة إعادة المعلوم حججا، هي تنبيهات. بينا لماذا تنبيهات؟ إحالة على العلم. مجرد أقول لك ما معنى المعدوم تقول شيخ لا شيء حتى يعاد، لا شيء حتى يعاد، بناء على ضرورية المسألة. تنبيهات بناء على ضرورية المسألة. وقلنا في الجلسة السابقة هذا التحليل كله إعادة المعدوم ممكن أو مستحيل كله قائم على التحليل المهوي أم الوجودي؟ التحليل المهوي. ما هي واحدة تتجلى في نشأة دنيوية ثم هي تتجلى في نشأة أخروية. أما إذا بنينا المسألة على التحليل الوجودي نقول حقيقة واحدة، نعم، لكن حقيقة واحدة هي في الآخرة وهي في الدنيا، ولكن في سياق تكاملي لا ينتهي ينتهي. أين الوحدة الوجودية السيالة وأين الوحدة المهوية التي تنوجد وتنعدم ثم تنوجد ثم تنعدم ثم تنوجد ثم تنعدم؟ زيد على ذلك، إذا كان الله تعالى خلق فرد من ماهية وأعدمه ثم أوجده مرة ثانية في الجنة، هذا الإنسان يطمئن لله تعالى أو لا يطمئن؟ يطمئن أم لا؟ أعطاه الكمالات وأعطاه الجنة، يطمئن بالبقاء ولا ما يطمئن؟ ما رأيكم؟ تصور أنت الآن في الجنة تتمتع، تطمئن أن الله ما يعدمك مرة ثانية؟ ممكن لملائكة خصة مصلحة خاصة يعني. أما إذا وجدت وصلت مثل الواقع ترتفع ترتفع؟ لا ترتفع، لا ترتفع. خلقتم للأبد، الرسول يقول خلقتم للأبد. مجرد أنك تأخذ مرتبة من مراتب النجوم انتهى الأمر، لكن تبقى مسألة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول أعطيك الوجود ولا ترتفع، بالقطع واليقين لا ترتفع، تتمتع بوجودك. لكن هذا التمتع على قسمين، تمتع أبو جهلي وتمتع محمدي. أنت عليك أنت وشأنك، صحيح؟ تريد تتمتع تمتع محمدي أم تمتع سفياني؟ هذا راجع إليك. المشكلة ليست في الوجود، المشكلة في نحو الوجود. في نحو الوجود. إذا التفسيرات المهوية والتقريبات المهوية فيها ثغرات لا يمكن أن تسد، لا يمكن أن تسد. وهذا الإنسان الذي يخاف من الموت تقريب مهوي أم وجودي؟ تقريب مهوي. خاف من الموت، ماذا يخاف من الموت؟ يخاف من رؤية سنة العدم. إذا كان ذا عنده يقين وجودي مثل الواقع الموت يعني ذا ما معنى، يعني باب إلى نشأة أحسن، إلى نشأة أجمل، أجمل. فالتقريبات الوجودية لها آثار دينية والآثار عجيبة وغريبة، تقريبات مهوية كذلك. المسألة ليست فلسفة فقط هكذا نظرية، لا، فلسفة تبحث عن الواقع، تقرب هذا الواقع عقلانيا. الدين لا يهم هذا الأمر، لا يهم تقريب الواقع أو كشف الواقع، لأن الدين ليس له علاقة بهذا الأمر. الدين جاء للهداية، جاء إلى خدمة هذا الوجود، صنع الوجود. ما معنى صنع الوجود؟ يعني هو بنى أولا أن فيه واقعية، وهذه الواقعية أصيلة ولها خصوصيات، وهو لا يدرس بالخصوصيات، يركز عليها أحيانا ولكن لا يدرسها، يعني يشير إليها إشارة بالعرض. مثلا الملائكة يأتي الفيلسوف ويقول لها خصوصيات تجردية وهي عقول عندي، يقول هذا لك، هذا لك، نشاط عقلي لك وتحترم عليه. لكن أنا ما يهمني هذا، ما يهمني أنا دور هذه الوجودات المقدسة في هداية هذا المخلوق في نظام الوجود، هذا الذي يهم الدين. أكثر من هذا خروج عن الدين، خروج عن دائرة الدين. واضحنا جيد. التنبيه الأول منها أنه لو جاز قياس استثنائي على الطالب أن يخرج المقدم والتالي بيان الملازمة، ثبوت المقدم أو بطلان التالي. تركز على كم؟ تركز على أربع أشياء. أولا مكونات القضية الشرطية تحدد المقدم وتحدد التالي، هذا تحديد تصوري، ثم تبين الملازمة تحديد تصديقي، ثم تثبت المقدم تحليل تصديقي، أو تبطل التالي تحليل تصديقي. الآن أولا نبين ما هو المقدم ما هو التالي، لأن قضية شرطية. يقول لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم زمانا ثم يوجد بعينه في زمان آخر، هذا هو المقدم. ما معنى المقدم؟ يعني يأتي إلى الوجود ثم يدخل سلة العدم ثم يصير موجودا مرة ثانية. ماذا تفهم من هذه المسألة؟ قبل الدخول في الاستدلال تفهم هذه المسألة: متن واحد سيال في دار الوجود وانخرم في الوسط، جاء العدم وطرد قطعة من هذا الوجود، مرتبة من عرف الوجود. مجرد أن تقول جاء العدم وطرد الوجود اجتماع للنقيض، خلد للعدم بين الوجود، هذا اجتماع للنقيض. هذه نقطة مثلنا في المقدم، صحيح أم لا؟ جيد. لازم هذا التالي، لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، يعني يأتي العدم ويتخلل. من المقدم خرجنا التالي، إذا فهمت المقدم جيدا تخرج التالي. إذا كان الوجود حقيقة سيالة، طبعا حسب التحليل تحليل مهو، إذا كان الوجود وجد ثم عدم ثم وجد مرة ثانية، وجود الواحد يقول المتكلم نعم وجود واحد بنفس الشخصات، نعم بنفس الشخصات، جاء سيدنا العدم وطرده، يعني تخلل بين الشيء الواحد أم لا؟ ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ ارتفاع الوجود، ارتفاع المثل، والمثل ارتفع لا يرتفع سواء كان مهيا أو كان وجودا. يقول لازمه واللازمة، يعني ترتب على ذلك تخلل العدم بين الشيء وشيء آخر أم ونفسه، ونفسه. أما عند الفيلسوف شيء واحد أم شيئان؟ شيئان تكاملا، شيء ثاني تكامل. جيد. تخلل العدم بين الشيء ونفسه معقول؟ لا، وهو محال. لماذا؟ لماذا؟ هو الاستحالة، بيان بطلان لازم. اللازم بيناه قلنا وهو محال، بين هذا الاستحالة، يعني بيان بطلان التالي. ما هو البيان؟ لاستلزامه، وجود لاستلزام هذا المقدم أو هذا التالي، وجود الشيء في زمنين بينهما عدم متخلل. ما قال لاستلزامه وجود شيئين، قال وجود شيء واحد في زمنين بينهما عدم متخلل. هنا في إشكاليتان. الإشكالية الأولى الوجود يرتفع بالعدم، وهذا اجتماع للناقضين، يعني الوجود يقبل العدم هذا محال. ثاني أعطى الأصل لمن؟ العدم يعطى الأصل، يعني العدم شيء يأتي ويطرد العدم. العدم لا شيء، هو رفع الوجود، وبعبارة هزلية لنمزح، عبارة هزلية صور، هذا مبنى المتكلم هكذا، وجود جالس وهذا العدم جاء يرفع على الوجود، والوجود يرى أنه لا شيء، يضحك ما يضحك، يضحك لا شيء يرفع، يعني تقريب مزحي، تقريب مزحي. تخيل الوجود هكذا في مرتبة مستقر مثل الواقع وله الأطار جلال وجمال، ولا شيء جاء يفرحه، يعقل هذا؟ مهزلا. فالمتكلم أحيانا وهو يدافع عن المعطيات الدينية يتشبه بالطحلب، تعرف الطحلب اللي عنده بحار، يعرف هذا الحشيش في الماء أنت مجرد تمسك به وأنت غارق تنزله أم ينقلك؟ تنزله أنت تغرقه يا غارق مسكين على هو. نعم. إذا بطلان كلمة هو واضح، بطلان المقدمة هو جاز للموجود في زمان أم ينعد زمان ثم يوجد بعينه باطله. إذا الوجود يتكرر أم لا؟ لا يتكرر بعينه، بعينه لا، مع شرط حفظ العينية، مع شرط حفظ العينية. تنبيه واضح جد وجدا، واضح الاستدلال أم مكتوبه على السبورة؟ واضح. نأتي إلى التنبيه الآخر، ومنها لو جاز إعادة الشيء بعينه، هذه بعينه اجعلها بينها بين مكعب، اجعلها مكعب، اجعلها مكعب، بعينه هي الأساس، يعني بجميع الشخصات هي اجعلها داخل مكعب. ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء. هنا كذلك قياس ايش استثناء، ما هو المقدم؟ جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه، هذا هو المقدم. ثاني ما هو؟ جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ليس في زمن اللحق في الباب، يعني إذا خلق الله تعالى آدم في الزمان واحد. هذا المستشكل أو الفيلسوف يقول إذا على مبناكم إذا أعاد الله تعالى آدم في الآخرة بعينه كان يمكن له أن يخلق كم آدم في نفس المرتبة الأولى؟ مليار، ملايير ملايير ملايير. المتكلم يقول أيها الفيلسوف أنت فيلسوف حكيم، ليس من طبعك الاستهزاء، هذا استهزاء معرفي، فيه الاستهزاء المدحي العرفي، فيه الاستهزاء الفلسفي. يقول لا أنا ما استهزئ، عندنا قاعدة فلسفية، حكم الأمثال فيما يجوز فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا خلق الله آدم الآن ثم يعيده بعد قرون بنفس الشخصات يستطيع أن يخلقه في الباب المتكررة؟ يستطيع أم لا يستطيع؟ إذا كرره بنفسه يستطيع أن يكرره بنفسه في البدء أم لا؟ في البدء. مثلا قربت المسألة بالمثال، خلق هذا الموجود، لاحظ جيد، خلقه هنا أعاده هنا، خلقه في البدء أعاده بعد قرون. شوف الحاكمية المهوية، واحد أم اثنين؟ إذا تقول واحد، واحد ذهني و كثرة في الخارج، الماهية إذا بنينا على الماهية الدين حاكم أم لا؟ الدين حاكم، حقيقة واحدة يقول له هذا هو. إحنا ما عندنا قلم أحمر ولا نضع القلم الأحمر هنا، ما عندنا مع الأسف قلم أحمر، ما عندنا حتى تكون المساواة في كل شيء. ها؟ في قلم أحمر؟ ها انزح، ها هو، هذا هو أكبر. تسأل المتكلم ما الفرق بين الأمرين؟ ماذا يجيب المتكلم؟ لا فرق. إذا الفاعل أوجد آدم في المرتبة الأولى، أوجد آدم بعد قرون في الجنة. الفاعل واحد أم متعدد؟ واحد. ملاك الخلق هي ما هي؟ واحد أم واحدة؟ إذا يأتي هنا آدم في البدء، ثم آدم آخر، ثم آدم آخر، تقف أم لا تقف؟ إذا قال المتكلم لا لا يمكن ذلك، نقول لا يمكن الثاني. إذا باءك تزور هنا تزور هنا، إذا لا يمكن بشخصاته في الآخرة لا يمكن في البداية، إذا أمكن في الآخرة بشخصاته يمكن في البداية، مع أن العلة خلقت كم؟ خلقت واحد. زيد على ذلك، نحن نريد نعمق المسألة، ستأتي هي، زيد نعمق. هذه المخلوقات بدوان آدمها، هذا آدم وآدم جنبه. ما نروح إلى الدقة الفلسفية، عرفا اثنان بواحد، عرفا لا عرفا، يعني في العرف إذا تسأل العرف تقول يقول دطا ويكس، يعني يميز بين هذا أم لا، يميز بينها كفر أم وحدة كفر. لماذا له شخصات وهذا له شخصات، حتى العرف يدرك أنه ليس حقيقة واحدة. يعني إذا خلق الله آدم في هذه المرتبة وخلق آدم بجنب في هذه المرتبة، تميز المرتبة يكفي تميز ماذا المخ، لو قلت فيلسوف ينبهك على هذا لا يمكن، لا يمكن. ما هو اللازم؟ يقول لو جاز للموجود في زمان، لا ليس هذا، لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعمام، جاز إيجاد ما يماثله، ما يماثله يعني تكرر آدم في البدو، ما يماثله من جميع الوجوه، أين في الآخرة أم ابتداء في بدو الخلق، ابتداء وهو محال. السيد هنا جاء بقياس استثنائي مقدم تالي يحتاج إلى بيان ملازمة وبطل التالي، إذا يحتاج إلى بيان ملازمة وبيان بطلان التالي. يأتي إلى الملازمة، ما الملازمة بين إعادة المعدوم وتكرر آدم في الباد؟ يقول حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، صحيح أم لا؟ آدم يقول الله سبحانه وتعالى لماذا أنت تورطني بهذه البرد والثلج والنار وهذه المشاكل، وزيت ورطني بزوجة انفق عليها وكذا وكذا، من البدو جعلني آدم أخرى، صحيح أم لا؟ من البدو جعلني آدم أخرى، لماذا تتعبني هكذا؟ من البدو لك، يقول الله سبحانه يقول لا أيها آدم العزيز، آدم الأخروي كنت، آدم الأخروي جماله وصفاؤه وكمله مشيه في هذه الامتحانات والابتلاءات، آدم الأخروي يجب أن يمر على هذه النشأة ويتعب ويتزوج، وإذا كان زوجته صليطة يصبر عليها يتكامل، يجب أن تمر على هذه النشأة حتى تصير آدم من سوخ آخر. إذا تريد من البدو أجعلك آدم الأخروي، لا تكون هناك إنسان، ماذا تكون؟ ما لك، وأنا لا أريد ما لك، أريد إن سند. إذن هذا السياق الدنيوي، السياق الدنيوي والمادي لصنع آدم الابتدائي أم لصنع آدم الأخروي؟ لصنع آدم الأخروي، في فرق بين الأدمين أم لا؟ في فرق، صح أم لا؟ نعم في فرق، في فرق، فرق كبير، فرق كبير. المسيحية لها مبدأ جميل، هذا المبدأ جميل، احنا لا نؤمن به، المنطق القرآني لا يؤمن به، ولكن جميل، عنده جمال ذهبي، ما عنده جمال وجودي، لكن عنده جمال مهم. يقول سبب الخلق هو هذا سبب الخلق، سبب تواجدنا في هذه الدنيا وهذه المحن وهذه المصائب، هو أن نحن ندفع خطأ آدم عليه السلام، صحيح؟ ندفع خطأ آدم، أبونا اشتبى خربط الوضع، نحن ندفع الثمن. نحن نقول في القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى، بالعكس هذا الخطأ كان مهندس، عصى آدم ربه، كان مهندس من هندسة الكونية حتى يكون في هذه النشأة ويخرج منها ماذا؟ خليفة، عين من توريط بمعصية، عين من يأخذ الخلافة. آدم بهذا العصيان اللي هو مو عصيان تشريعي سبب في خروج الرسول الأعظم، سبب في خروج أمير المؤمنين، نحن في صدد الغدير المبارك، نعمة الخطأ. المسيح يقول لا، نحن تورطنا بذلك الخطأ، وهذه ما أتت العشة كلها سبب هذا الخطأ، ندفع الثمن. نظرة تشاؤمية للوجود، ونحن عند نظرة تفاؤلية للوجود، فرق كبير. إذا أنتم ما تنظرون إلى هذه المطالب امتحان إجبابي سوء ضحى جانبا، لا هذا خطأ كبير. شوف يعني ولا أريد أن نفرع كثير لأن الوقت ما يكفي. لا أريد أن نفرع اللوازم العقدية لهذه المطالب. شعرت يشيب كالملح في الطعام كالملح في الطعام بمقدار ما لا يجعل الخشمالزه اللذة. نعم هنا يقول ما هو الملاك بين الملازمة تبني على قاعدة عقلية ما هو حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز. إذا خلقت الأنثى في النشأة الأولى في تلك النشأة الأولى جعلني أخرى لماذا تتعبني وتمرضني في تلك النشأة هناك جعلني أخرى. الله تعالى يقول يا آدم هذا خصوصية للملائكة وليس للإنسان. جمال الإنسان هو أن يفعل أسماء الله في النشأة الدنيوية وليس في النشأة العلوية. هناك الجمال هناك إني جاعل في الأرض خليفة يعني من التراب نصنع ماذا قاب قوسين أو أدنى. هنا يتفوق الإنسان على الملائكة هذا هو شأنه. أما إذا جعله في البدء ملائكة ما تسجد له حكم الأمثال فيما يجد ولا يجد أي خدا واحد لماذا نسجد له صح عمله. هم ما قالوا هكذا قالوا يسفك الدماء بضغط تعبان قالوا بالله أنا إني جاعل خليفة. أنتم تنظرون إلى الأعداء هذه وجودات حقيقة لا شيء. هذا الإنسان التعبان في يوم القيامة أنا يوضع في جهنم ما هي وظيفتها البناء أم التدمير. التدمير يعني هنا مدمر لا تسبق عليه حقيقة إيه ثانية مدمر. خصوصا إذا بنينا على ماذا بنينا على القاعدة ما هي القاعدة أن الحقيقة أن تصنع نحو وجودك أن تصنع مراني ملكي أو جهنم شيطاني باب كارثة. والله صل على محمد نسيت نفسه أخ مصطفى يقول زيد وإحنا نزيد والسيارة تشتشكل سيارة نقول أنا أكتب أخوة سيارة ما بقول نقول أنا زيد دبيس طمعا يلا ندخل زيد دبيس أو ستار دبيس.